لآيات لقوم يعقلون. الله سبحانه وتعالى يقول لكم يا أصحاب العقول، يا أولي الألباب، يا أولي البصائر، تفكروا فيما هو حولكم، انظروا في أنفسكم، انظروا في من حولكم، انظروا في السماء، انظروا في الأرض، كلها دلائل على تصديق وحي الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الإيمان بوحدانية الله، هل تجدون مصداق ذلك فيما حولكم وفي أنفسكم؟ إنكم تجدون مصداق ذلك، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الكون بآياته المرئية يتفق مع الكتاب الحكيم بآياته المقروءة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يدلل على وحدانية الله، يدلل على قدرة الله، يدلل كذلك على الجزاء، وأن الذي خلق هذا الكون لن يطرده أبدا سدى، ولن يترك هؤلاء الناس أملا، وإنما كما قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فتزوج فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك فبلى. وإذا ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون لم يترك، وإنما خلقه ويديره سبحانه وتعالى. والكون والكون بكل ذرات وبكل شياه وبكل جزئيات يسبح لله سبحانه وتعالى ويخضع لله سبحانه وتعالى ويخنق لله ويطيع لله، ولا يوجد في الكون ناكذا الا الانسان الكافر، الا الانسان الكافر. فالكافر وحده هو الذي نكد عن طاعة الله في هذا الكون. ليس بعد ذلك ان الله غير قادر عليه، وانما لان الله سبحانه وتعالى اتاه تكليفا في هذه الحياه الدنيا وجعل له اجلا لا ريب فيه. طبقا لهذا الاجل الله سبحانه وتعالى يتركه يعذب، يتركه يكفر، يتركه يخرج على شريعته سبحانه وتعالى. ولكن عند يوم محدد قدره الله وقضاه سيحاسب الجميع، وسينقسم الناس الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه هذه الايات من سورة النور لتدلل على عظمة الله ولتدلل على وحدانية الله تبارك وتعالى عن طريق النظر في دلائل الكون من حولنا. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ ألم ترى؟ هذا سؤال، الهم هذا استفهام، والسؤال منفي، لأن القرآن ألم يسحر في نفي وجزم القلب، إذا دخلت عليه الهمزة ألم، أما يقول ألم اشرح لك صدرك، يكون هذا الاستفهام أو الغرض البلاغي منه هو التقرير، يعني قد شرحنا لك صدرك. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني قد رأيت وعلمت ما فعل ربك بأصحاب الفيل. فهنا حينما يقول ألم ترى أن الله يسبح، ألم ترى أن الله يزهي في سحابه؟ والكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بهذه الأمور. وجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يحصل الخطاب، وكل بحسبه، وكل بحسب المعلومات والرؤى التي علمها والتي رآها. فيقول ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ ألم ترى يا محمد؟ ألم ترى يا من تعقل الخطاب أن الله يسبح له؟ يسبح فعل ماضي، لم يقل سبح انتهى الأمر، يسبح، ولا يزال يسبح، قرأت في القديم يسبح، وتقرأ في الحديث يسبح، وستقرأ في مستقبل الزمان يسبح، فالكون كله في تسبيح. ولذلك قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تنقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الكون كله يسبح نعم ولكن البشر منهم من يسبح ومنهم من لا يسبح لله سبحانه. والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن المقاصد وعن المعايا وعن مشابهة الخلق. وكذلك يأتي التسبيح بمعنى العبادة والخضوع لله سبحانه وتعالى بمعنى العبادة والإذعان والخضوع لله سبحانه. وعلى ذلك يكون التسبيح هنا إلا أن يكون تسبيحا مقاليا بالمنطق وإلا أن يكون بالحال الحال نفسه. إذا قلنا إن التسبيح بالمنطق نعم ألم يقل الله سبحانه ألم ترى أن الله يسبح له من وكان العلماء والعقلاء على الجمادات فأتى بما يفيد أن هذه الأشياء عالمة تعلم ونحن في حدود علمنا أن هذه الجمادات لا تعلم ولكننا إذا نظرنا إليها في ضوء كتاب الله تبارك وتعالى وجدنا الأمر مختلفا تماما. فقوله من في السماوات والأرض يشمل الملائكة والملائكة يسبحون لله يشمل الإنس يشمل الجن يشمل ما يسمى بالجمادات الشمس والقمر والنجوم والكواكب والمجرات والشهب والحياة والأشجار والبحار والجبال كله كله الحيوانات والأسماك والنباتات يدخل في قوله تعالى من في السماوات والأرض ولم يقل ما لأنه غلب هنا العلم وغلب العقل على هذه الأشياء. قد يقول قائل هل هذه الأشياء الملائكة تسبح الإنس يسبح الجن يسبح ولكن هذه الحيوانات هل هذه العظماوات هل هذه الجمادات تسبح؟ نقول نعم تسبح حتى ولو لم نعلم نحن لأن الله قال وإن من شيء إن بمعنى ما يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا أخبر الله قلنا قلنا خلق الله سبحانه وتعالى هذا أولا. أما ثانيا فإن الرسل قد رأوا بل إن صحابة المرسلين قد رأوا. يقول ابن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في البخاري كان يسبح الطعام كنسمع تسبيح الطعام وهو يقول صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بهذا الكلام إيمانا يخالط قلوبنا ويخالط دماءنا لأن مرتبة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وما الغريب في هذا؟ أليست هذه الأشياء من مخلوقات الله سبحانه؟ فيتسبح الخالق سبحانه وتعالى يسمع الصحابة تسبيح الطعام. وحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطن على حجر نخلة ثم بعد ذلك صنع له منبر وخطب على المنبر وطرد الجزع حتى الجزر وأن الجزر حتى ربط عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عليه السلام ألم تكن الجبال تؤول معه يا جبال أولي معه والطير وأذن له الحديث. كانت الجبال تؤول مع داود مع الجبال تسبحن والطير والطير تسبح والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. كانت الجبال تؤول مع داود ترجع يرسل المزامير بصوته الجميل فكانت الجبال تؤول وتردد تسبيحات داود عليه السلام. وكذلك الطير النافره تتجمع الطير النافره حول داود عليه السلام لتردد والطير محشوره كل له اواب يرجع ما يسبح به ربه سبحانه وتعالى. فكان الانبياء يحسون بهذا كان الانبياء يسمعون. ولذلك حين قلت ان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يحكم الخطاب وكل بحسبه الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض. ولذلك يقول سبحانه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذا هذه المخلوقات تتعامل مع ربها سبحانه وتعالى معاملة العاقل الفاهم الحي الذي عنده دراية بأمثال هذه الأمور فيعرض عليها وترفض إبقاء وترفض وتعفى خوفا من الله وخشوعا وخضوعا لله. ولذلك يقول عن السماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وعلى ذلك يقول: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير؟ والطير نص على الطير صراحة، لأن الطير فيها أمر عجيب. الطيور التي تصف أجنحتها وتطير وتحلق بين السماء والأرض ماكنة من معجزات الرب سبحانه وتعالى التي لا تقع تحت الأرض وفي الذرات والجزيئات وما شاكل ذلك معجزات عظيمة، ولكنه يذكر الأمر الثالث ألا يشترك الناس جميعا في العلم به. ولذلك حينما يذكر أسماء الأنبياء أو الرسل يذكر نوحا إبراهيم موسى محمد صلى الله عليه وسلم بأسمائه المجردة إلا المسيح فيقول عيسى بن مريم، لكون المسيح ولد من مريم فكان آية بينة وآية واحدة، وجعلنا ابن مريم وأمه آية للناس. آية مع أن خلق كل واحد منا آية ومعجزة لا تتفوق على الحصار لولا أنها وقعت وتقع في كل يوم. هذا النبي الذي يتحول إلى إنسان، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ تحول النطفة إلى خصيم مبين يقف لكي يبادر ربه بالمعاصي وبالشباب ويكفر بالله ويعلن كفره ويجادل ربه. هذه النقطة التي تحولت إلى خصيم مبين معجزة بكل المقاييس، ومع ذلك لأن تحدث ملايين الملايين المليارات فإن الأمر لا ينظر إليه. ولكن خلق المسيح من وقت بدون أرض جعلت البشرية تنقسم إلى فرق وإلى طوائف وإلى تطرف غاية الإفراط أو غاية التفريط. والقول الوقف في المسيح هو الذي جاء به القرآن الكريم. فهو يذكر الطيرة مع أن كل شيء في الكون دليل إعجاز خالق، ولكن الطير هذا الذي يطير في السماء والطير صعب كما يقول في سورة تبرح: ويحضرني ما يمسكهن إلا الرحمن. ما الذي يمسك الطير في جو السماء؟ إنه الرحمن سبحانه وتعالى. والطير صافات في حال كونهن صافات لأجنحتهن صافات. كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل مخلوق من هذه المخلوقات علم الله صلاته وتسبيحه. هذا قول المفسرين وهو قول ضعيف، ولكن القول الاوضح منه والاقوى: كل من هذه المخلوقات قد علم صلاته، علمه الله صلاته وعلمه تسبيحه سبحانه وتعالى. ان كان من الملك او من الجن او من الانس فقد تعلم عن طريق الرسل، وان كان من سائر المخلوقات الاخرى فقد علم عن طريق الالهام. واوحى ربك الى النحل ان استخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. وامامكم النمله التي قالت لاخوانها في قصه سليمان عليه السلام قالت لم يكن يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قومها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه إلى آخره. والوجود الذي جاء منه الغرور ويقول لسليمان عليه السلام تهددني أو كأنه يقول تهددني وأنا قد أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقول لم أكن ألعب وإنما كنت في مهمة دعوية. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يستغرب الهدهد يتعجب الهدهد يتعجب لأن هؤلاء البشر من ذرية آدم عليه السلام يقبلون أن يعبدوا أن يقوموا بعبادة هذه الشمس من دون الله ويعبدون الشمس من دون الله كما قلت ألا يسجدوا أو ألا يا هؤلاء لا يسجدوا لله الذي يخرج خبر في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. يستدل الهدهد على وحدانية الله بربوبيته سبحانه وتعالى لخلقه وعلى كونه وحده الذي يخرج الخبر الشيء الاتخاذ يخرج الخبر في السماوات والارض. تستدل الحيوانات تستدل الحشرات على وحدانية الله سبحانه وتعالى والانسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى يكفر ويعبد ويتحدى الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار ويبادله بالمعاصي. سبحان الله العظيم. الله يذكر هذه الايات ليبين لك ان الكون كله اسلم ان الكون كله خضع. هل هناك شيء في الكون يشز عن امر الله؟ هذه السماء الشمس امامك تشرق في وقتها الذي امرها الله عز وجل وتغرب. وانظر الى الشمس في جميع مواقيتها في اثناء السنه تجدها لا تتخلف ابدا في وقت معين من السنه يطول النهار في وقت معين من السنه يقصر النهار في اماكن من العالم يحدث مثل ذلك حسب دوران الارض حول نفسها او حول نحوها ثم دورانها حول الشمس لتخرج لنا الفصول الاربعه. الفصول الاربعه هل الشمس تتاخر عن وقتها السنوي في اي لحظه من اللحظات؟ يستحيل. هل القمر يفعل ذلك؟ يستحيل. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كلهم ينفذ امر الله كلهم ينفذ امر الله. تضع البذره في الارض تتعهدها بالرعاية تنبت ما شاء الله لها ان تنبت لا تضع حتى قمر فتخرج لك ثمر الطماطم لا تخرج على القوانين التي وضعها لها الله سبحانه وتعالى حسب نواميس. الانسان الوحيد الذي يشد في هذا الكون عنه الخط الذي امره الله به وجعله له صراطا مستقيما هو الانسان مع انه مسير في بعض الامور لا يستطيع وهو ايضا ان يخرج. هناك امور نحن مسيرون فيها لا نستطيع ان نتجاوزها ايضا اطلاقا ولكن مناط التكليف نحن مخيرون فيه ومن هنا يحدث الشر في العالم ومع ذلك كله بمشيئته الكونية لا يستطيع مخلوق ان يمد عن مشيئة الله الكونية. ألم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. لا تتصوروا ان الذي خلقكم تغيبون عنه ابدا كل شيء يعلم عليم بما يفعلون. اقوالنا افعالنا نياتنا اخلاقنا رياؤنا شركنا كله كله يعلمه الله سبحانه وتعالى، والله عليم بما يفعلون. وبعد ذلك يقول ولله ملك السماوات والارض. انتم جميعا في ملك الله وفي ملك الله، في ملك الملكية وفي ملك الله من الحكم والمالك من الملكية، وهو الملك من الحكم كله في قبضة الخالق سبحانه ولله، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الخصر والقصر، ولله وحده لا شريك له ملك السماوات والأرض. لا تظن أن هناك قطعة في العالم ملك لأحد غير الله سبحانه وتعالى، كله كله ملك لله، كل ذرة في هذا الكون ملك لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين في ملكيتكم للأشياء عارية عارية، أنتم مستخلفون في الأرض لكن لا تملكون على الحقيقة شيئا على الإطلاق. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، كما يقول وإلى الله ترجع الأمور. لا تظنوا أنكم خلقتم هكذا وخلقتم في الدنيا فتصرفون كما تشاءون وتفعلون ما تشاءون ثم بعد ذلك لا ترجعون إلى الله. لا، هو الذي خلقكم المبتدأ منه سبحانه، هو الذي خلق، هو الذي رضى، هو الذي يملك، وإليه المصير. المرجع والمآل، لما يكون المصير والمرجع إلى غيره فأخذ به إن شئت، ولكن إنما يكون المصير والمرجع إليه افعل ما تشاء. هل تستطيع أن تفر من لقاء الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الإنسان إنك تابع إلى ربك تدعى تملقيه، إن طرائق رائع وكل ثانية أو كل دقيقة أو كل ساعة تمر عليك تقربك من الأجل المحسوب إلى ربك يومئذ المساق. قلته ذلك إلى الله. لا تظن أن المصري يذهب إلى الله والأمريكان لا يذهب إلى الله، لا، الجميع سيذهبون إلى الله سبحانه وتعالى. إن كنتم لن تصلوا إليه فافعلوا ما تشاءون لكنكم راجعون إليه. فالملك ملكه والرجوع إليه، له المرجع له المآب، إليه وحده المصير. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، وإلى الله عاقبة الأمور. الحضرات بعدها يقول سبحانه ألم ترى أن الله، ألم ترى أيضا نفس العبارة ونفس التطبيق، يجزي سحابا يرفع السحاب فوقا خفيفا ضعيفا في البداية تكون السقف مزدوجة، يكون بضاعة مزدى قليلا تدفع القليل شيئا فشيئا عن طريق الرياح، وكلها أسباب جعلها الله أسبابا، سلسلة من الأسباب والمسببات تسمى قوانين طبيعية تسمى كذا، ولكنها كلها بأمر الله سبحانه وتعالى وبمشيئته الكونية القدرية. ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يزجي يعني يدفع ويقول. سبحان الله، كل شيء عظمة القرآن أنه يربط كل شيء في الكون بأفعاله وبصفات الله وبأسماء الله الحسنى، حتى يربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. بعكس نظرة الفيزياء أو العلوم الكونية والطبيعية فيعزلها عن الله سبحانه وتعالى عجلا تاما، فتضربها كأنها ميكانيكية بعيدة كل البعد عن خالقها سبحانه وواجب هذا الوجود. هذا خطأ جديد يوقع الناس في الكفر والإلحاد. لكن عظمة القرآن الكريم، عظمة القرآن الكريم أنه يعلم الناس كيف يربطون كل شيء في الكون، يربطونه بأفعال الله سبحانه وتعالى. ومن ثم صفات الله سبحانه تنظر إلى آثار رحمة الله، كل شيء من آثار صفاته سبحانه وتعالى. يقول ألم ترى أن الله يزجي سحابا في البداية ثم يؤلف بينه، شوف مرحلة مرحلة مرحلة، ثم يؤلف بينه تأليف سيجمع الصحف قليلة تطبع فتتألف فتجمع هذه الصحف ثم المؤلف بينما تكون سحابة كبيرة تكونت من صحب صغيرة ثم المؤلف بينها ثم يجعله عمدانا يرسمه بعضه فوق بعض ثم يجعله ركاما فتحول الى جبال من السحب ثم يجعله ركاما متراكما بعضه فوق بعض فترى الورق فيخرج من خلال الورق لان هذه السحب ما هي الا رياح تتعب بخار الماء الذي خرج فيصبح هذه السحب مشبعة ببخار الماء حتى تتكاثف في عملية كيميائية عجيبة بيد الله وحده سبحانه وتعالى تتحول بعد ذلك في قصة يعلمها المعلمون بدراسة الجغرافيا الفلكية علموها من المشاهدة ومن البحث ومن الملاحظة وما شاكل ذلك تتكثف هذه لان كلما ترتفع يعني الانسان كلما ارتفع عن سطح الارض المفروض انك بتقترب من الشمس فدرجة الحرارة ترتفع بالعكس هو الذي يحدث وعلى بعد ثمن اميال او اكثر حينئذ تبدا درجة الحرارة في الانخفاض فتتكثف هذه يتوقف صعود بخار الماء فحينئذ يتكثف ويبدأ يتحول الى سحب ثم بعد ذلك ينزل مطرا اذا شاء الله تبارك وتعالى ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم للصراح لان الامر ياخذ وقت كبير ثم يجعله ركاما فترى الودق الامطار الوارد ينزل فترى الودق يخرج من خلال الفتحات كانه غربان ولذلك تنزل فترات لا يتجمع الماء ثم يقض مره واحده فيقع على القدر فيجمعهم تدميرا هذه الاصنام من المياه مياه كثيفه تطور لو نزلت مره واحده على مكان ولكن من رحمه الله ان المطر ينزل حتى فترات من خلال لان في مقطع غربال ينزل منه من خلال السلال يعني الخلق خلق يعني الفتحات كأن هناك فتحات وفترات ينزل منها الماء فترى الودق يخرج من خلال وينزل من السماء من جبال فيها من فرق جبال هذه الجبال البحر ظنها قديما ان في السماء هناك جبال فرق جبال ثلج ولكن الامر اذا نظرنا اليه في ضوء النظم القرآني وينزل من السماء من جبال فيها من قوة هذه الجبال هي السحب المتراكمة والذي ينظر إليها بالأسفل لا يرى أثر الجبال ولكن هذه الأمور علمت حينما صعد الناس بالطائرة تجد هذه السحب المتراكمة شبه الجبال بالضبط كأنها جبال بالضبط يقول من جبال فيها جبال في السماء جبال من سحب فيها منزل من برق البرق اللي هي حبات من السلم تنزل احيانا مسدسه من الذي صنعها مسدسه الله واحيانا تنزل في صور الصراخ تقصر حتى تصل الى حجم البرتقال فاذا نزلت اتلفت الزرع واتلفت الحصاد واتلفت اشياء المال وربما أضرت كثيرا من الناس فيقول سبحانه من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يصيب بالمطر من يشاء رحمة ونعمة وأحيانا يكون المطر نقمة على أناس وتدميرا لذراعاتهم وأحيانا يكون الفرد دمارا لمزروعات الناس وحرثهم واحيانا يكون العكس ولذلك يقول فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء فيه صادق من يشاء فيه خير احيانا وفيه شر احيانا وفي صرفه عن بعض الناس فيه خير احيانا وفيه شر احيانا وما يحدث شر في الوجود الا من جراء كسب الانسان. ولا اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ما هي هذه القاعدة؟ خذوا بالكم من هذه القاعدة. ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها. كل في علم الله ومشيئته الكونية. ولكن هذه الامور مرتبطة بالاسباب. والاسباب ديرهنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما اصابكم من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في الكتاب. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. فان حدث شيء الزراعة في سنة من السنوات اجتلت الارض هذا من ذنوبنا. اذا انقطع المياه هذا من ذنوبنا. اذا جفت الانهار هذا من ذنوبنا. اذا تحكم فينا الظلمة والمرتشون والدجاجلة والعملاء فهذا من ذنوبنا. فاصلحوا ما بينكم وبين ربكم يصلح الله ما بينكم وبين اشياء اتلكم. ويصلح الله ما بينكم وبعضكم البعض. اقول قولي هذا واستغفر الله. يا رب سلم يا رب. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يعني المطر حبات المطر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها ينزل ماذا؟ من برد. من برد من هذه القنطلة مزيدا للتوكيد مزيدا نحويا للتوكيد يعني الأصل ينزل من السماء من جبال فيها قاربا ينزل البرد ولا المفعول به ولكن دخلت عليه من هذه للتوكيد من برده فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. اسمع يكاد السنة برقي البرق في هذه العملية يحدث رعد وهذا الرعد يسبح بحمد الله ويسبح الرعد بحمد والملائكة من خلفه ويترتب على ذلك في هذه العملية الكيميائية ويوجد وسائل وشحنات كهربائية وكل ذلك بفعل الله وكل ذلك بامر الله. ولا يمنع ان هذه القوانين ان الذي يطبقها بامر الله وباذنه ملائكه الله سبحانه وتعالى. فاذا قراتم في كتب التفسير ان الملك يفعل كذا من اجل مثلا حدوث الرعد او يفعل كذا من اجل حدوث الفرق ليس معنى ذلك ان هذا الكلام يتناقض مع ما يحلل به علماء الفيزياء وشابه هذا هذه العمليات الكيميائيه لان الشحنات الكهربائيه ومن موجب وسالب وما شابه ذلك كل ذلك يحدث بامر الله ويحدث بما يكلف الله عز وجل به بعض ملائكته لاحداث هذا الشيء. وهذا الشيء حينما يحدث ينفذ عنه ما يتسبب فيه مما يسمى بالقوانين الطبيعيه وكله بامر الله وكله باذن الله وكله بفعل الله سبحانه وتعالى والذي خلق وصنع وجعل هذه المسببات التي ترتبط بهذه الاسباب وتترتب عنها. فيقول يكاد السنة برقه لمعان شديد وبوق بقاه شديد وقد يكون متواليا اللي هو الذي يسمى بالبرق برق. وقال في سورة البقرة يكاد البرق يسقط أبصارهم كلما أضاء لهم نشر ولا يكون يكاد يعني يختلف يعني يكاد سنى برقه فوق اللامع الشديد سنى برقه البرق سنى البرق فوق البرق لو عام البرق يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يخطف هذه الأبصار ويمسكها كاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار نعمة أخرى نحن الذي يقرب الله الليل والنهار. تقديم الليل والنهار. ومن آياتي حينما يبين أن من آياتي أنه نسلق الليل على النهار ويسلق النهار يسوي الليل على النهار ويسوي النهار على الليل. وآية له الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون فيقول يقدم الله الليل والنهار. وأحيانا يكون الليل طويلا وأحيانا يكون الليل قصيرا. يقدم الله الليل والنهار. تقليل السيستم هناك التقليل المعلم. تقليل المعلم هنا أرض. أحيانا يكون برد. أحيانا يكون سعادة. أحيانا تكون الأيام والليالي في شقاء وفي حزن. الناس يعيشون في حزن وفي شقاء. في شتاء من الشتاءات الشتاء يكون الناس سعداء في شتاء الراحة. ممكن أن يكونوا في أمر محزن. وهكذا يقدم الله يقدم الأحباب كما يقدم الزمان. يقدم ماذا يدل على أن الباقي واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الكل يتغير. أن الذي لا يتغير من هو ربنا سبحانه وتعالى. يقدم الله الليل والنهار. إن في ذلك في كل ما ذكر كل ما ذكرناه في هذه الآية لا عبرة لمن بكل الناس لا. مش كل الناس تدرك العبرة. مش كل الناس تدرك الآية. مش كل الناس التي تستطيع أن تأخذ درسا مستفادا من الأحداث. وإنما إن في ذلك لعبرة لمن لأولي الأبصار. أولي الأبصار يعني أولي البصائر. وذلك هنا الجناس آخر لأن الحروف واحدة والمعنى مختلف. يكاد السنة الرسول يذهب بالأبصار بالأبصار. لكن إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار بمعنى إيه؟ البصائر هم الذين ينظرون إلى الأمور ويستطيعون من خلالها أن يأخذوا العبرة. أن يأخذوا الدرس المستفاد والدروس المستفادة والعبر المستفادة من هذا التدليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له وأنه ما ترك الخلق هملا وإنما أرسل رسلا وأنزل كتبا سبحانه وتعالى وعلم الناس ما يحبه وعلمه ما يبغضه سبحانه لكي يفعلوا ما يرضيه ولكي يتركوا ما نهاهم عنه سبحانه ثم بعد ذلك اليه المصير اليه المرجع والمآب فيحاسب الناس على ما ارتكبوا من اعمال وما ارتكبوا من افعال فيجازي كلا على حسب ما فعل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها دلوقتي احنا يعني في ظل الخلل الاحزاب ولا ايه وضعنا هيبقى ايه وضعنا فين نقف ايه يعني نسأل يعني نعرف احنا هنعمل ايه هنسأل تصديق للنساء صح ولا غلط ايه مطلوب مننا احنا قبل كده كنا ايه كنا بنعمل ايه قبل كده كنا بنعمل ايه مفيش حد يكلمه وايه يعني وايه الدور الجديد اللي عندنا دلوقتي عليكم السلام ايه اللي جد جديد ايه اللي جد في البلد يعني القصه كلها ما فيش وقت فعايزين نجري احنا نملى الكرسي واضح حضرتك هي كده ايه اللي جد جديد ان الكرسي فاضي عايزين نملى احنا او غيرنا يملى راحت الصوره ولا لا تمام هو ده المقصود طيب بعدين نملى بمين انا بسالك سؤال انا املاه لمين مش لما يترشح حد يبقى نختاره يعني الوقت يترشح مين اللي هيترشح انا بسال سيادتك سؤال مين اللي هيترشح حد يعرف البرادعي وعمرو موسى وعبد المنعم ابو الفتوح اسلامي خلي بالك والعوة اسلامي ولا اخواني ولا اخواني الاثنين هيتابعوا بعض خلي بالك يعني دنيا مش دين ركز معايا يعني دنيا مش دين لان لو عبد المنعم الفتوح عايز يطبق الشرع والسيم العو عايز يطبق الشرع يبقوا يوحدوا الصفوف ولا كلامي غلط امام حضرتك يبقى باقي الدنيا باصراها على الدنيا. عايز تقولي بقى هل هذا الذي يسارع من اجل الوصول للدنيا هل انا اتصور لو وصل هيحكم الشرع ولا يحكم الدنيا؟ يعني المسألة ما اتغيرتش. خلي بالكم القضية عندنا مشكلة الناس اللي حاطة في اعتبارها ان الدنيا حلول. انا مش شايفها حلول. ايه ربنا يستر ربنا يستر على اللي جاي. على الاقل كان بيبقى فيه رأس واحد منيل بستين نيلة بس يبقى رأس. الخوف على الصراع بقى على الرؤوس ونتقسم. فاهم؟ فلما اتكلم عليه انت بتقول ضرنا ايه الان عشان الكرسي الكبير فضي. ما هو كده. ما هو اصل مش سؤالك لوحدك ده سؤالي الاخوه كلها دلوقتي. الحمد لله الكرسي فضي. كلنا نجري عايزين ايه؟ اللي يصحى الصبح يقعد عليه الاول. ومجالس الشعب، مجلس الشعب ده مجلس الشعب مجلس يشرع من دون الله صح ولا غلط؟ يشرع بالطاغوت صح ولا غلط؟ حكم بغير ما انزل الله كانوا زمان بيكفروا اللي يدخلوا صح ولا غلط؟ ايه اللي جد جديد عشان يبقى الاسلاميين يجروا روحوا يقعدوا هناك؟ انا بسال حضرتك سؤال، هل ضمن لنا ان الشريعه ستطبق لو ذهبنا الى مجلس الشعب؟ هل ضمن لنا؟ انا ارى لو سالتني ان من يتسمون بالاسلاميين يقفوا يتفرجوا وشوف الدنيا يحصل فيها ايه؟ لانه ليس كل ما يلمع ذهبا فقد يكون في العسل السم الذعاب. ممكن يكون معمول فخ للدقون وهم مش عارفين يحلوا برجليهم على المجزر الالي. ده اللي انا شايفه. اللي انا شايفه سودا سودا بالنسبه للحى ترحوا الكرسي فادي كله رايح. ممكن في الاخر تفتح لنا المعتقلات عشان تبقى واضحه الصوره قدام عينيك. كله بيجري اجروا احنا ناقص نتفرج. ايه؟ لان انا ماليش مشاركه في الكرسي الكبير ولا في مجالس الشعب لان مجلس الشعب عندي لا يجوز لانه بيشرع من دون الله صح. مع اننا لا نكسر الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله الا اذا جحد او استحل طبقا لكلام اهل السنه. لكن انا ما اروحش اشارك في هذا المجلس. ما اروحش انا اقسم على احترام الدستور. خليك معايا. لا انا ما اشاركش لا اكسر شيء وما اشاركش. المشاركه شيء اخر. واضح يا حضرتك ولا لا؟ يا اخي يا اخي يا اخي علموا الناس الدين. نحن ايه؟ دعاء. خلينا في دعوتنا. هننشغل عن الدعوه بالسياسه ومش هيبقى الاخوان المسلمين لوحدهم. هيبقى الاخوان المسلمين اللي طول عمرهم بيقاتلوا على الكرسي اصبحنا احنا كمان بنقاتلهم على الكرسي. طول عمر اخوانكم لوحدهم في الساحه بتجري على الكرسي يقول لك جماعه دعويه. الاخوان نفسوا الدعوه من زمان. خلي بالك. يعني انا اسال حضراتكم سؤال يقول لك الاخوان المسلمين جماعه دعويه. ايه مشاركه الاخوان في الدعوه خلال ال 30 سنه الماضيه؟ دعوه في الدين. انا بسال سؤال. يعني نقابات يا احزاب يا يا يا يا حاجات زي كده وتنزل في مسائل الدين والشريعه وتنزل جامد قوي بيتنزلوا يتنزلوا عن امور كثيره في الدين. ماذا قدم الاخوان للدعوه خلال 30 سنه؟ مش هقول لك 60 ولا 70 خلال ال 30 بتاعت حسني مبارك. ايه مشاركه الاخوان في الدعوه؟ حد يقول لي اعمال يعملوا مثلا حاجات اجتماعيه ومستوصفات ده اللي بيعملها النصارى. لا انا بتكلم عن الدعوه. ماذا قدم الاخوان لدعوه الله تبارك وتعالى خلال التتنان؟ دعك من التخريج جزاك الله خير. لا احنا بيقولوا هم جماعه دعويه. ماذا قدموا للدعوه؟ التخريب ده احنا متفق عليه عندنا. لكن احنا بنقول بقى للناس اللي مش فاهمه حقيقته ماذا قدموا للدعوه يا اخواننا؟ واضح الكلام ولا لا؟ الان هؤلاء لو كانوا اسلحوا يبقى نسلك سبيلهم. هيجي جماعات اخرى سلفيه تدعي انها تسير على نفس المنهج بتاع الاخوان وسيشاركوا الاخوان في السياسه. ويبقى خلت المنابر وخلت مجالس. يعني انا هقول لحضراتكم على حاجه بمثال بسيط مع انه مختلف. لما القنوات الفضائيه ظهرت ما الذي حدث؟ خلت المساجد من دروس العلم لانه كله جري على القنوات الفضائيه وبقت الدعوه تيك اواي. كل واحد قاعد على السرير والواحده قاعده وبتاخد الايه؟ الساندوتش في التلفزيون والمساجد وجرت صح ولا غلط؟ نفس الكلام الان هيجروا يشتغلوا في السياسه. من الذي سيعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى؟ هي دي القضيه. نحن يا اخواننا دعاء امرنا ان نعبد الناس لدين الله تبارك وتعالى. اعلم الناس التوحيد، اعلم الناس تترك الشرك، اعلم الناس المحافظه على الشريعه. ده هيخلي الحكام نفسهم على الاقل لو ما سمعوش كلامنا يحترمونا. لكن لما الحاكم او الحكام يجدون بانصرعهم على الكلام يقول لك الناس دي مش بتاع الدين. الناس دي بتاع الدنيا، الناس دي جاءت طمعنا على الكنافي بتاعتنا صح. فساعتها ما الذي انت برضو تاني وهتجادل تاني وهتخانق معاك اصبر بس اصبر اصبر كن صوتا معارضا تخالفنا في هذا. او اقول لك على حاجه، الذين يتبنون وجهه نظرك، اللي بيتبنى وجهه نظرك الحمد لله كل الفضائيات مفتوحه لهم وبيقولوا بيسمموا عقول الناس، فدعني انا انضف شويه ما تجيش انت كمان هنا تكتفي تقفل عليا الباب. اسكت بقى، روح اسمعوا هم في الفضائيات بينشروا منشورات وبيعملوا كل حاجه، تبني على بقى نقول نفضفض عن اللي في قلبنا ولا ايه؟ اجي اتكلم ايوه ايوه وروح مضيع الجلسه معاه مناقشه. انا عندي استعداد مش اناقشك لوحدك، انا شيوخك خلي بالك بهذا الكلام، لان انا مش احنا اللي بنقوله هذه ليست انت لا تقول دي سلفيه، لا والله العظيم مش سلفيه، هي اخوانيه، هي اخوانيه عشان نتكلمها بصراحه. خلاص ما دام اخوانيه ما دام اخوان بتوع سياسه يبقى روحوا بس اعترفوا ان انتوا اخوان، ما تضحكوش على الناس تقولوا سلفيه. شيوخ السلفيه ما هو مش علاقه بالسياسه، احنا ليس لنا علاقه بالسياسه على الاطلاق يا اخوانا. اقول لكم على مثال بسيط، انت لو راجل مليونير او من رجال الاعمال وجيت لك انا راجل داعيه بعد صلاه الجمعه ولقيتني بدعوك انك تطلع فلوس للفقراء، هتحترمني ولا لا؟ حتى لو انت بخيل تبقى عايز تديله اي حاجه ومشوني، مش تديله هو يعني، يعني ويبقى محرج. لكن لو انت حسيت ان عيني في الفلوس اللي معاك وعيني في عربيتك وعيني في السكرتيره الحلوه اللي عندك ساعتها تحترمني. ده انت لو لقيتني في الشارع هتبص للعربيه، الراجل ده لمت عبايه الدين، لكن عيني في فلوسنا، عيني في عربياتنا، عيني في البلد بتاعتنا ما بقتش التعديل، صح ولا غلط؟ لا، نفس الكلام في السياسه. اما انا اروح لراجل عضو مجلس الشعب وادعوه واشدد عليه مهما كان هو ايه؟ بيبقى محرج جدا ويبقى قايم عالم الدين او داعيه الدين، صح ولا غلط؟ رئيس الدولة، الوزير، أهايب هؤلاء الناس، والله رأينا وزراء بيهابوا العلماء هيبة شديدة، بس بشرط يكون العالم ده إيه؟ بيخاف ربنا ويكون عالم حقيقي، لكن لما بقى أنا أجي في كل انتخابات تلاقيني كتف بكتف ببرزه، مجلس الشعب عايز أبقى زيه، يقول لك الراجل ده مش بتاع دين، الراجل ده بتاع إيه؟ هو خد الدين سطار عشان يوصل للحكم. وهكذا كان الإخوان المسلمين، هسأل حضراتكم سؤال، هو الاخوان دلوقتي تاركين الدعوه وكل ما يسالوا عن اي حاجه يقدموا تنازلات، هم عايزين قالوا ايه؟ ابوس ايديكم مسكونا الحكم ونعمل لكم اللي انتم عايزينه، بس ارجوكم نقعد على الكرسي. ده تصرف الاخوان. ايه رايكم في المراه تحكم؟ ايه رايكم في النصارى؟ والله حبايبنا حبيبنا في انت واخد بالك؟ تيجي تسال الاخوان، طب الشعب يا اخواننا لو رفض الشريعه الاسلاميه هو حر؟ احنا نفرض عليه؟ الله، هو ايه بقى الاسلام هو الحل؟ هي شعار وخلاص؟ اذا كان الاسلام هو الحل وعندك استعداد ما تطبقش الشريعه ويجي القرضاوي الكبير بتاعهم الرجل الكبير الكبير قوي عندهم المنظر الكبير يقول ان عندنا الحريه والديمقراطيه لكل الاطياف بما فيهم العلمانيين والشيوعيين وغيرهم اهم عندنا ويقدم على تطبيق الشريعه الاسلاميه. اهلا وسهلا، هذا الكلام استغفر الله العظيم لو عرض على بعض اهل العلم من الممكن ان يكون فيه حكمهم خطير جدا، ممكن يكون حكمهم خطير جدا في هذا الامر، صح ولا غلط؟ ان يقولوا ان تطبيق ايوه ماشي، ان الانسان يجي يقول لك ان ان ان انا عندي الحريه والديمقراطيه مقدمه على تطبيق الشريعه الاسلاميه، اعوذ بالله. بهذا الكلام عند العلماء لما كانوا بيتكلموا في قضايا الحكم بغير ما انزل الله، من سوغ او قدم القوانين الوضعيه على الشريعه الاسلاميه يكفر، صح ولا غلط؟ قدمها من باب التقدير، ده اللي نقل عليه العلماء الاجماع. طب ازاي يا اخوانا هذا الكلام؟ امال ايه بقى الاسلام هو الحل؟ فالقضيه قضيه وصول للسلطه ليس الا. تريدون يا اصحاب اللحى واصحاب العبايات والغطر ان تشاركوا هؤلاء في العبايه عشان ما تبقاش شعار الاسلام والحل خاص بالاخوان المسلمين، هي دي القضيه. فارجوكم يا اخواننا ارجعوا للدعوه، والدعوه كتاب وسنه فهم السلف الصالح، ابعدوا عن السياسه، بهذا تصلح الامه، لان الحاكم لو راى الشعب متدين وملتزم بدينه سيتقرب الى الناس حتى لو كان منافقا بتطبيق الشريعه الاسلاميه، صح؟ سيتقرب الى الناس بتطبيق الشريعة. لكن انتوا تصرعوا على الكراسي. الاخوان بقى لهم اكتر من 60 سنة. وصل خدوا ايه؟ بسأل سؤال، خدوا ايه؟ ايه اللي خدوه؟ شاركوهم مع ان عددهم قوي كبير وامكاناتهم قوية جدا على مستوى العالم، ومع ذلك استطاعوا ان هم يتدسسوا في كل المؤسسات في العالم. تدسسوا كتدسس اليهود في كل شيء، ولهم بروتوكولاتهم كمان، لهم بروتوكولات خلي بالكم. وفي النهاية ماذا؟ الى ما وصل الاخوان المسلمين؟ ولا خدوا حاجة لغاية دلوقتي. فانتوا شفتوهم الحمد لله شكلهم كده يوصلوا، فاحنا نتعلق بازياليهم ونقسم معاهم. مين يسمح لكم بهذا الكلام؟ هو الخوف من كده. ربنا يستر يا اخواننا وربنا يسلم. ابعدوا عن السياسة ارجوكم. السياسة الشرعية، السياسة الشرعية كتاب وسنة. اما السياسة الان اللي موجودة سياسة ميكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. ما الفرق؟ كالفرق بين الظلام والنور. سياسة مبنية على سياسة الغاية تبرر الوسيلة، سياسة ميكيافيلي، سياسة اللي تغلب بيه العب بيه، غير سياسة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما حرك ربي حركة او اخطو خطوة اشوف اين امر الله واين نهي الله سبحانه وتعالى، واين امر الرسول صلى الله عليه وسلم واين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، واين رضا الله عز وجل، ولابد اي عمل اعمله انا كراجل. ما في السياسة او في الاجتماع او في الاقتصاد او في العبادة. قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى قبل ما بتحرك لابد اخلص النية والعمل يكون موافق للشرع. هل هذا ما يحدث في السياسة؟ خلاص يبقى منتهي الامر. السؤال ما تسيب لهمش ايه؟ يعني بدل ما هم يحكموك بغير ما انزل الله تحكموا انت بغير ما انزل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد للناس من عريف، والعريف في النار. عايز تروح اتكل على الله. قال كده النبي صلى الله عليه وسلم وتابع تعالى، لا بد للناس من عريف والعريف في النار. خلاص اتكل على الله. يعني ايه؟ اللي هو بقى مسؤول عن امور الناس ومشاكل ذلك وهو يخش النار. يبقى دلوقتي عاوز مجلس الشعب ده راح بداية. يروح بدل يقعد مكاني واحد علمان اروح اتكل على الله، بس ما ترغبنيش انا على اني اجزك كذا الامر او اشاركك فيه او اروح انا بدالك. عايز تروح توكل على الله. احنا ما بنمنعش الناس، لكن بنقول ليس الطريق سما، رضا الله ليس من هنا. واخد بالك ولا لا؟ يعني انت متصور انك لو رحت هناك هتطبق انت شرع الله؟ مين هيوافق لك؟ تقليل المفاسد. حلو قوي، جميل قوي، معاك انا في انك هتقلل المفاسد. مين قالت بقى انك هتقللها؟ هل انت متيقن؟ لكن انت تتقع في مفاسد متيقنة، صح؟ وانت تتقع في مفاسد متيقنة من اجل ان تبرأ مفاسد متوقعة. والسلام لا يعدلها شيء. ده دين. انا ممكن اذل بعدما هقعد مع ناس يلعبوا بالبدع والحجر. ناس هتلعب بيا وانا راجل داعية ما خدتش على غير على قول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس دي هتستدرجني. قبل كده راح واحد بنفس النية، واحد راح بنفس النية قديما، وكان اول واحد يدخل البرلمان، وكان راجل يعني بفضل الله كانت عمة كبيرة قوي. ولما راح عمل ايه؟ قعد شرب القهوة مع السيد الرئيس حسني مبارك. الكلام ده كان في الثمانينات. خرج قال ابيع اميرا للمؤمنين قبل محمود لطفي عارف في الثمانينات. قال ابيع اميرا للمؤمنين يوسف البدري. وسقط من يومها، سقط تماما، وحتى في الانتخابات اللي بعدها طلع بيسقطوه. يبقى انت عملوا فيك ايه؟ يزحلقك، يستدرجك لغايه ما تتزحلق، يحط لك قشره الموت تنزل اللي بعده. بتبقى انت سقطت جماهيريا، خلي بالك من النقطه دي. وسقطت دعوه ما تعرفش ترجع زي ما كنت تاني، فاهمني ولا لا؟ وتبقى انت اقررتهم. لما تيجي بعد كده تقول هذه المجالس، يقول لك ما انت كنت فيها يا عم الشيخ، انت انا كنت عملت ايه؟ وممكن يعملوا لك قصه معينه تخرج بفضيحه، فاهمني ولا لا؟ يا استاذ بأسد في هذا الامر، ابعدوا عن هذا الامر. هذه تقليل المفاسد الشيطان بيضحك عليك فيها متوهمه، لكن انت ستقع في مفاسد محققه، صح ولا غلط؟ يا اخوانا اقراوا كتاب حكم الانتماء للشيخ بكر ابو زيد. اقروا كتاب حكم الانتماء للدكتور بكر ابو زيد الله يرحمه، وشوفوا بيتكلم عن الاحزاب ومفاسد الحزبيه شكلها ايه؟ ارجعوا لهذا الامر. صدقني يكفي انك انت تتضع، هتديهم هناك يعني تكييف شرعي. تقول لك ما الشيوخ دخلت. فاهمني ولا لا؟ ربنا يسلم. ربنا يسلم. وانا مش شايفك ايام الجامعة استمارة الحزب الفضيلة. حزب الفضيلة بأمير رئيسه واخواننا. ايه شغلته ايه؟ مرجعية دينية شغلته ايه؟ بسألكوا سؤال شغلته ايه وكان بيشتغل ايه قبل كده ومعاه دكتوراه في الموسيقى وبيروح كل سنة يعزف في النمسا. بسأل سؤال الموسيقار كيف تكون مرجعيته دينية؟ رد علي يا عم الشيخ كيف تكون مرجعيته دينية وهو راجل لواء شرطة سابق وكان في امن الدولة. خليكم معايا. ثم هذا الرجل الموسيقار ماذا ترد علي بهذه؟ بقت حلوة ولا عملوه غسيل زي غسيل الاموال بقى غسيل شخصيات؟ يعني الشيخ محمد عبد المقصود اداله صار فك وغفران فاتمسح تاريخه ويترك الموسيقى رئيس الحزب؟ مرد عليا لا بعت من النور الوقت احنا نتكلم عن حزب الشيخ محمد عبد المقصود. ولا كمين اخوه بسألك دكتوراه في الموسيقى بروح يعزف كل سنة في النمسا الموسيقى حلال ولا حرام ويترك الحفلة اللي بيروحها كل سنة ولا هيعمل الشيخ عادل عبد المقصود؟ الحزب كحزب والرئيس بتاعه يعني ضلاله عليه ماشي ضلاله عليه. سلم لي على المترو. شفتوا بقى هنبدأ هو قريب ليه؟ هنبدأ ليه؟ بص العمل هون ده يعني عادل عبد المقصود ده شيخ هيوقف لحيته زي دي متروسس. اتقي الله يا شيخ اتقي الله دي دنيا. الناس بقى الشيوخ بدأت تبيع الشيوخ بعت القضية الشيوخ بعت القضية مش شخص ماشي عن صدره وما شخصه عن صدره حسن عن صدره ليه وحلفه بالطلاق في مسجد العزيز بالله علي الطلاق بالثلاثة حسن مبارك كافر. مش انا اللي بقول دجال من الدجاجلة في مسجد العزيز بالله قال علي الطلاق بالثلاثة حتى انا ابو الاجباز. اول مرة تسمع سميع الاحلى ماشي وانت بتسمعني زي الحاجات اللي ما هي مسألة ايه اللي تلخى زي مسألة تكفير حاجة والطلاق والحزام بالطلاق اللي شغلنا على قلبي يا راجل اتق الله ده دين ده دين بس حجمهم بقى صغير العيال هم مين في قطاع كبير من الشعب وعايزين زي الدين والجيش ما الجيش اختار كل الاخوان برضه الجيش يا ده انت عتني انت لا تعرف شيئا لا عن الواقع ولا عن الشرع. طيب شرفت يا اخي من اين مبارك شرفت يا حبيبي الله ربنا يبارك فيك الله يخليك. اسمك علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح نعم انت لسه عايش ربنا جاب لي المسؤوليه بتاع الشيخ عثمان ابقى تاني بالليل خلالي بالليل اخدها منه. حاضر اشيلها. حاضر ماشي. انا كذبت ليه يا شيخ؟ ايه كذبت من كريم ليني